إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء مع هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم الذي يفتح الله سبحانه وتعالى فيه أبواب رحماته، أسأله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا وعلى أهل مصر من هذه الرحمات، فيرفع عنهم الكربات، ويكشف عنهم الأزمات، ويؤمنهم الله سبحانه وتعالى في أوطانهم، ويؤمن الله سبحانه وتعالى لهم دينهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم أيضا لإخواننا في كل مكان وعلى رأسهم أهل سوريا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الكرب، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبهم من رحماته، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يخلص هذا الشهر إلا وقد كتب لإخواننا المجاهدين هناك النصر والتأييد والعزة والرفعة والمكانة في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. أما بعد، فإن من أعظم ما آتاه الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم، فترى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القليل ولكنه يحوي من المعاني الكثير. نقف اليوم مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. نقف مع هذه الكلمات، نأخذ منها دروس، نأخذ منها عظات، نأخذ منها عبر، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها في الدنيا والآخرة. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي: يا غلام، احفظ الله يحفظك. ثلاث كلمات، احفظ الله يحفظك، ثلاث كلمات، هذه من الجوامع ولكنها تحمل من المعاني الشيء الكثير. تعالوا بنا لنقف معها لنستفيد منها ما ينفعنا الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة. الحديث مكون من شقين، الشق الأول متعلق بك أنت وهو حفظك لربك، وأما الشق الثاني فهو متعلق بالله وهو حفظ الله لك، وهو حفظ الله لك. أما الشق المتعلق بك وهو حفظك لربك، فمعنى احفظ الله أي قف عند حدوده سبحانه، انظر إلى أوامره فنفذ وطبق، وانظر إلى نواهيه وابتعد وانصرف عنها. هذا مجمل ما ذكره علماؤنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فاحفظ الله عز وجل في جوارحك، فلا تسخرها إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه فيقول لهم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إننا لنستحي من الله والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم، وإنما الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ هذه الرأس فلا تفكر إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا تفكر في خيانة ولا في غدر ولا في انتقام، بل تسخر هذه الرأس فلا تفكر إلا فيما يرضي الله. سمعك بصرك لسانك، تعلم يقينا أنك مسؤول عن هذه الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا هو حفظك لجوارحك. قال صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي ما بين لحييه، أي لسانه، يحفظ هذا اللسان فلا يتكلم إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يغتاب الناس، لا ينم بين الناس، لا يمشي بين الناس بالنميمة، لا يكذب، لا يحلف كذبا، لا يسلط هذا اللسان في أذى الناس، في السب والشتم وغير ذلك. من يحفظ لي ما بين لحييه، أي اللسان، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. تحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى، تحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما أنت مأمور بحفظه الصلوات الخمس. قال النبي، قال الله سبحانه: حافظوا، هذا حفظ، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على هذه الصلوات، على مواقيتها، على ركوعها، على خشوعها، على طهورها. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من حافظ عليهن، انظر إلى الحفظ، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليهن ضيع حدودها، ضيع أوقاتها، ضيع طهورها، ضيع خشوعها، ركوعها، سجودها. ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. رواه الإمام أحمد في مسنده. ومن أعظم ما أنت مأمور بحفظه حفظك لفرجك، حفظك لشهوتك. قال الله سبحانه: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الحادون. هذه الحدود وهذه الأوامر التي أمرك الله سبحانه وتعالى بحفظها في الوقت التي تحافظ أنت عليها، يكون المقابل أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك كل ما تحب. وحفظ الله تبارك وتعالى لك يقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية. أما القسم الأول فهو حفظ الله لدنياك، أن يحفظ الله عليك دنياك، وأن يحفظ الله عليك دينك، وأن يحفظ الله عليك آخرتك. ثلاث أنواع من الحفظ. أما النوع الأول فهو أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك دنياك، يحفظ الله عليك هذا الجسد الذي سخرته أنت في طاعة الله. ومن أعظم الأمثلة التي ضربها الله تبارك وتعالى لنا في كتابه، وأنا أعتذر لآبائي وإخواني الأطباء أن أتكلم في مجال مهنتهم وإن كنت أتعلم منهم، من أعظم أنواع الحفظ أن يحفظ الله عليك بدنك. هذا البدن الذي سخر في طاعة الله سبحانه وتعالى يحفظ الله عليك بدنك. ومن أعظم هذه الأمثلة ما ذكره الله لنا في سورة الكهف في شأن هؤلاء الشباب الذين حافظوا على حدود الله، حافظوا على أوامر الله مهما كانت التهديدات، مهما كان الوعيد من الملوك الظالمين، مهما كان بطش الباطشين، مهما كان غدر الغادرين. حافظوا على دينهم، حافظوا على طاعتهم لربهم وأووا إلى الكهف. المعروف عندنا أن هذا الكهف مكان موبأ، مكان مليء بالجراثيم بالبكتيريا، مكان مغلق، بعض العلماء هو بيتكلم عن لعنة الفراعنة، قال لعنة الفراعنة ما هي إلا هذه أماكن كبيرة، غرف وقصور، ولكنها مغلقة لفترات طويلة فامتلأت بكتيريا وفيروسات وغير ذلك، بمجرد الفتح من يصاب بهذه البكتيريا يموت فورا. هذا تفسير لبعض العلماء في مسألة لعنة الفراعنة. أنت في بيتك بعد النوم في الصباح أو ما تقوم الصبح أول حاجة بتقولها لزوجتك افتحي الشبابيك، افتحي، خلي الهواء يخش. الكهف مكان موحش، مكان مليء بكتيريا وفيروسات وغير ذلك. هذا الكهف مكان مأوى للهوام، عقارب وحيات، مأوى للأشياء التي تضر الإنسان. هذا مكان لا يصلح أصلا للحياة، ولكن لما حفظ هؤلاء الشباب ربهم عز وجل كانت النتيجة أن هيأ الله تبارك وتعالى لهم هذا المكان، حفظ الله لهم أجسادهم. ومن ينظر فينا ويتأمل كيف حفظ الله لهم دنياهم لا يتعجب غاية العجب. قال الله سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقيدهم ذات الشمال. إذا رجعت إلى أقوال أهل التفسير تجد أن الشمس كانت مواجهة للكهف مباشرة، وتعرض جسد الإنسان لفترات طويلة لأشعة الشمس يصيبه بسرطان الجلد. فكانت آية من آيات الله لهم وحفظ من حفظ الله لدنياهم أن يجعل الشمس إذا طلعت إنما تكون على اليمين، وإذا غربت إنما تكون على اليسار. كل هذا من باب حفظ الله لهم، وتغيير هذه النواميس إنما كانت من باب حفظ الله لهم. من أجل ذلك قال الله: ذلك من آيات الله. تغيير مجرى الشمس هذه آية من آيات الله. وهم في فجوة من الهواء لابد أن ينقى، الهواء الخبيث لابد أن يخرج، والهواء النقي لابد أن يدخل، فجعل الله لهذا الكهف فجوة إنما هي من باب تقليب الهواء ليخرج الضار ويأتي الهواء النافع. سبحان الله. اسمع، قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كيف أعرف أنك مستيقظ؟ عينك مفتوحة، عينك مفتوحة. طيب، والنائم عينه مغلقة، وإنهم سينامون لفترة طويلة، ولو ظلت العين مغلقة لفترة طويلة فسدت، كما قال ابن عباس وغيره. أهل الطب الآن بيقولوا إن العين لو ظلت مغلقة لفترة طويلة ماءها يجف وتفسد هذه العين، فاقتضت حكمة الله أن تظل العين مفتوحة. قال الله سبحانه: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال ابن عباس في أروع ما قرأته في تفسير الآية، قال: لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. ده اللي معروف عند الأطباء في زماننا هذا للمريض اللي بيظل على الفراش لفترات طويلة إنه بيصاب بإيه؟ قرحة الفراش. فكانت من حكمة الله أن يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. كل هذا من باب حفظ الله لدنياهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أما الكلب فإنما كان مكانه بالوصيد، وهو الفناء اللي أمام الكهف. ليه؟ حتى إذا رآه أحد من بعيد ورأى الكلب ابتعد عنهم فلا يقترب منهم أحد. هناك لفتة أخرى ذكر ابن كثير رحمة الله عليه حين قال: ولقد اقتضت حكمة الله أن يكون الكلب بالخارج، لأن هذا مكان تتنزل فيه الملائكة، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فاقتضت حكمة الله أن يكون الكلب خارجا، أن يحفظ الله عز وجل عليك دنياك. هذا من حفظ الله لك، يحفظ الله عليك جوارحك في العمرة. عشان أقول لك إن الإنسان كلما سخر جسده في طاعة الله، كلما كان حافظا لحدود الله، كلما أراه الله عز وجل من الآيات ما يعجز العقل عن تفسيره. وإحنا في طريقنا من المطار للمنصورة بعد انتهاء العمرة، كنت بتكلم مع الناس في الأتوبيس عن أهم الدروس المستفادة من هذه العمرة. والد كريم زوجته قاعدة جنبه، فقالت طلبت الكلام. حصل؟ زوجته هو حاضر معانا الآن بيقول لي، زوجته بتقول: أنا بقالي سنتين دايخة مع دكاترة المخ والأعصاب، إيديها فيها تقل شديد لا تستطيع أن تحرك اليد اليمنى خالص. فلما وصلت إلى بيت الله الحرام، وأنا أحسبها إن شاء الله من الصالحات، نظرت والناس يحيون هذا البيت بسم الله الله أكبر، وإذا بها تقول يا رب يعني ألم يأني الوقت أن أرفع يدي لأحيي بيتك؟ تقول أنا بقالي سنتين أعاني مع دكاترة المخ والأعصاب، هذه اليد لا تتحرك أصلا، والله بمجرد أن وصلت إلى الحجر وإذا بيدي تصاب يعني كل ما كان فيها من ألم زال، وإذا الأم بتعمل لي كده، أدي إيديها إيديها حفظ حفظ. والد كريم برضو كان معانا يقول لي أنا مصاب بالقلب ومع أي مجهود أصاب بغيبوبة، أولادي طلعت العمرة دي بشكل معاهم لما عارفين أن العمرة دي هتصبني بأشياء كثيرة جدا من الأمراض. قال لي والله العظيم أول شيء صنعته دخلت شربت من ماء زمزم من باب زمزم لما شرب له كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول لي وأنا على يقين أن مع أول شوط هتجيلي الغيبوبة. عد الشوط الأول والثاني والخامس والسابع وطلعت على المسعى والأول والثاني والسابع وانتهت العمرة وقد حفظني الله عز وجل من كل سوء. احفظ الله، احفظ الله يحفظك، يحفظ لك دنياك. من أعظم الصور التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في مسألة حفظ الدنيا للعبد الصالح ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في خواتيم سورة الكهف في شأن أهل السفينة، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. ليه؟ ده من باب حفظ الله عز وجل لك. فلقد يبتلى العبد بالضر فيما يراه هو، ولكن هذا الضر هو عين النفع وعين الحفظ له، فإن الله حفظ لهم ما لهم وحفظ لهم سفينتهم بسبب عملهم الصالح، فقد كان نزع هذا اللوح من السفينة هو من باب حفظ الله لهم ومن حفظ الله لدنياك. أن يحفظ لك نسلك، وأن يحفظ لك ولدك من بعدك، وأن يحفظ لك أموالك التي تركتها لأولادك. قال الله سبحانه وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. اللي احنا نقدر نحن نميزه كما ذكرت لكم ذلك في آخر خطبة كانت معكم في هذا المكان الطاهر، إن اللي نقدر نفهمه من هذه القرية أنها قرية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا مال أيتام، ومن السهل اليسير عندهم إن المال ده إذا ظهرهم يعلمون أنهم اليتيم يأكلوه. هذه قرية معروفة بالبخل والغل وعدم إكرام الضيف، سبحان الله، قرية مليئة بالسوء، ومع ذلك يتولى الله حفظ هذا المال. لماذا؟ إنه الوالد الصالح، إنه الوالد الذي حفظ الله عز وجل قديما في أوامره وعند حدوده. قال الله وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال ابن عباس لم يكن أبوهم المباشر وإنما كان الأب السابع. أب السابع، من فينا الآن يعرف جده السابع اسمه إيه؟ والله لا يعرف فينا أحد إلا القليل. أب مات من 200-300 سنة ولا يزال الله سبحانه وتعالى يحفظ نسله ويحفظ عقبه من بعده. من أجل ذلك كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يجمع أولاده ويقول لهم والله لا أزيدن في صلاتي من أجلكم، والله لا أزيدن في طاعتي من أجلكم، لعلي أحفظ فيكم، لعلي أحفظ فيكم أو تحفظون بي كما في رواية أخرى. سيزيد من طاعته، سيزيد من حفظه لربه حتى يحفظ الله سبحانه وتعالى له ولده من بعده. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمة الله عليه رحمة واسعة كان يقول إن العبد المؤمن الحافظ لحدود الله يحفظ الله له عقبه وعقب عقبه وعقب عقب عقبه، كل على قدر حفظه لربه عز وجل. كلما ازددت حفظا لله كلما كان حفظ الله لك، كلما حفظ الله تبارك وتعالى لك دنياك، حفظ الله لك هذه الجوارح، حفظ الله لك هذه الجوارح، يحميك الله عز وجل من كل ضر، يحميك الله من كل سوء، كما قال ربنا تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس وعلي رضي الله عنهما ما من عبد مسلم إلا وكل الله به ملكين، وفي رواية ملك يحفظه من كل ضر ومن كل سوء فيما لم يكتبه الله عز وجل عليه. بعضنا بيقول ده العين عليها حارس، كلام ده غلط من جهة وصحيح من جهة. أما وجود الحارس فهو فعلا موجود، ولكن ليس على العين وحسب، بل هو على الجسد كله، حفظ من الله عز وجل لك. كلما ازددت قربا منه كلما ازداد حفظ الله تبارك وتعالى لك. هذا هو النوع الأول من حفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين، أن يحفظ عليهم دنياهم، يحفظ عليهم الأموال كما حفظ السفينة لأهلها، ويحفظ عليهم الأبدان كما حفظ لأهل الكهف صحتهم، ويحفظ لهم العقب والأولاد والنسل جيل وراء جيل. أما النوع الثاني من أنواع حفظ الله عز وجل لك فهو أن يحفظ عليك دينك، وهذا من أعظم أنواع الحفظ، إن الإنسان مننا يظل محافظا على قيامه لليل فيحفظ بالنهار، يحفظ الله عز وجل بالنهار فيحفظ بالليل. كان أبو سليمان الدراني رحمة الله عليه يقول: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. العبد منا يحفظ الله عز وجل بالنهار، تجد أن ربنا سبحانه وتعالى بالليل يوفقك للقيام، يوفقك للقرآن، يوفقك لذكره، يوفقك لشكره، فتقضي ليلة هي من أسعد الليالي بالنسبة لك. تحفظ الله عز وجل بالليل في قيامك لليل، في قراءتك للقرآن، تكون النتيجة الصبح وانت في الجامعة ربنا يحفظك. من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. أن يحفظ الله عليك دينك، تقدم الحسنة فيفتح الله عليك بأخرى، تبدأ تعمل حسنة تلاقي ربنا بيديك حسنة تانية وحسنة تالتة وحسنة رابعة وخمسة وستة. يحفظ الله عز وجل عليك دينك. ومن أبرز الصور التي ذكرها ربنا في كتابه في مسألة أن يحفظ الله عليك دينك ما ذكره الله في شأن يوسف، قال ربنا تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نسب الله الضمير لنفسه، فما صرف عن يوسف الضر إلا بعد أن صرفه الله عنه، ما صرف عن يوسف الشهوة إلا بعد أن صرفها الله عنه. يوسف موضوع في وضع خطير، فهو أولا شاب والشهوة إليه أسرع، ثانيا بعيد عن أهله، ممكن الشاب من شبابنا النهاردة وسط أهله في المنصورة خلاص هو عارف كويس جدا الأخبار بتتنقل المنصورة قد كده فهو محافظ، إنما لو سافر القاهرة بيعربد في القاهرة، لو سافر بره مصر يعربد هناك. سبحان الله، يوسف في مكان بعيد عن أهله وده يدفعه أكتر للمعصية. الأمر الثالث، أنا ممكن أراود امرأة ولكن أخاف، يدفعني الخوف، إن أخاف إنها تصرخ تفضحني. إنما لما تكون المرأة هي الطالبة هذا أمر يدفع الإنسان أكتر للمعصية، لما أكون بقى أنا عبد عندها فهذا يدفعني أكتر للمعصية. لما تكون هيأت كل الأمور وأول كلمة تقول هيت لك، وفي قراءة هيأت لك أي هيأت لك الأمور، كل هذا يدفعه إلى المعصية، ومع ذلك تجد أن الله عز وجل حفظ له دينه بأي شيء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة من عبادنا المخلصين، فلأنه حفظ الله. المخلص هو الذي يراقب الله في نيته، وإذا كان الإنسان وصل إلى هذه الدرجة إنه شديد المراقبة لله في النية، فما بالك بمراقبته لله في عمله، كيف يكون حاله في عمله؟ سبحان الله سبحان الله. فلما حفظ الله عز وجل في سره كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى حفظ له دينه، وهذا هو المراد في أحد أوجه التأويل في قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال أهل العلم: يحول بينه وبين المعصية، يحول بينه وبين المعصية، يجعل الله بينك وبين المعاصي حاجزا من باب أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك. وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن ولا، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وفي رواية: كنت سمعه فبي يسمع. وبصره الذي يبصر به، وفي رواية فبي يبصر، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. هذه هي العصمة، هذه هي العصمة التي يعطيها الله عز وجل لمن حفظ الحدود. العصمة دي اللي بتتسلب من اللي بيتعدى بقى الحدود. نجد ذلك كان أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه يقول: والله لقد أمهلهم حتى أهملهم، لم يعد يعصمهم، رفع الله يده عنهم. وكان حماد بن زيد يقول: لا يقل أحدكم خلوت بالذنب، ولكن خلي بينه وبين الذنب. ده لأن ربنا رفع عصمته عنه، لأنه تعدى الحد، خلاص ما عادش في حفظ للدين. ومن أجمل وأروع ما قاله الحسن رحمة الله عليه، قال: هانوا عليه فعصوه، لم يحفظوا حدود الله، خلاص رفع الله يد العصمة عنهم، هانوا عليه فعصوه. اسمع: ولو عزوا عليه لعصمهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. أن يحفظ الله لك دينك، أن يحفظ الله لك دينك. كلما كنت أكثر قربا لله، كلما كنت أكثر حفظا لحدود الله، تكون النتيجة أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك دينك. ومن أعظم صور الحفظ التي يحفظ الله لك بها دينك، أن يحفظ دينك عند موتك، فإنها فتنة كثيرا ما تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة الممات، كما في أحد الأوجه إن هي الفتنة اللي بتعرض على العبد عند الموت. يأتيه الشيطان في صورة أبيه وأمه، فأبوه يقول له: مت على اليهودية فإنها خير، وأمه تقول: مت على النصرانية فإنها خير. يحفظ الله عباده المؤمنين الذين حافظوا على الحدود قديما في مثل هذه اللحظات، فيموتوا على التوحيد الخالص. وهذه الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند النسائي وأبي داود، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فمن حفظ الله لدينك أن يحفظك في هذه الفتنة التي كان النبي يقول في شأنها: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الإيه؟ وفتنة الممات. يحفظ الله عليك دينك في هذه اللحظة التي تعاين فيها ما لا يراه أحد، بل تراه يفتح لك بالعمل الصالح الذي يقبضك عليه. إن الله إذا أحب عبدا طهره، قالوا: وما طهره يا رسول الله؟ قال: يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا باب حفظ الله عز وجل لدينك. ألم أقول لكم إن النبي ممكن يتكلم بكلام بسيط ولكن يحوي من المعاني الكثير؟ قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أما الحفظ الثالث من الله سبحانه وتعالى لك، فهو أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليك آخرتك، أن يحفظ الله عليك آخرتك. الآخرة مليئة بالأهوال. أما العبد المؤمن الصالح المسدد فإنه لا يحمل لها هما، لأن الله سبحانه وتعالى توكل بحفظه في هذه الدار، توكل في حفظه في هذه الدار. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال أهل التفسير وبلغنا أن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه الملكان اللذان كان معه في الدنيا يرقبان عمله، فإذا كان حافظا لحدود الله تحول كل شيء له قرة عين، كل أزمة من أزمات الآخرة تتحول له إلى قرة عين، ويقولان له: لا تخف ولا تحزن، فيقولان له: لا تخف ولا تحزن، فلا يمر على محنة من محن الآخرة إلا وهي له قرة عين، إلا وهي له قرة عين. المؤمن إذا وضع في قبره يكون حفظ الله عز وجل له. قال الله: يثبت الله، برضو نسب الله الفعل لنفسه، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فين؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها السؤال داخل القبر. فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. المؤمن في أرض المحشر خايف من هذه الأهوال، أما المؤمن الحافظ لحدود الله فقد أمنه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا فالتزم الحدود لم يتعداها، التزم بالأوامر وحفظها، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. خايف من الشمس لما تدنو من الرؤوس؟ لا، أنت محفوظ بحفظ الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هم شايل هم الشمس. سبحان الله، خايف من طول هذا اليوم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. النبي يقول في شأن المؤمن: ويوم القيامة على المؤمنين كما بين تدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب. وفي رواية عند ابن حبان: كأنه ساعة من نهار. خايف من الظلمة اللي موجود عن الجسم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. حفظوا حدود الله في الدنيا فأمنهم الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يقول لهم: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أمنهم الله سبحانه وتعالى، يعطيهم الأمان في هذا اليوم، يعطيهم الحفظ في هذا اليوم. خايف من الصراط ودقته، الملائكة إذا رأت الصراط وقد ضرب على جهنم تقول: أي رب، أي رب، ومن يجوز على هذا؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من عبادي، من شئت من عبادي. الناس العباد بتوع الدنيا اللي حفظوا الحدود في الدنيا، هؤلاء هم الذين يحفظهم الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. خايف من الميزان، وإن الملائكة إذا رأت عظمة الميزان قالت: أي رب، ومن كفة حسناته ترجح؟ قال: من شئت من عبادي. إنها مشيئة الله التي تكون لعباده الموفقين السعداء في الدنيا الذين حفظوا الحدود، ويوم القيامة يدخلون الجنة وينادى عليهم: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إنه حفظ الله لهم، إنه حفظ الله لهم. عباد الله، احفظ الله يحفظك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حفظ أوامر الله وحفظ المناهي فابتعد عنها، وحفظ الأوامر فأداها، فهذا عبد محفوظ بحفظه. تحفظ له الدنيا، تحفظ له الآخرة، ويحفظ له دينه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من كل ضر ومن كل سوء ومن كل مكروه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم أجنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أجنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أراد مصر بكيد فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم من أرادها بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.